تفسير الآية 12 من سورة الجن، يقول تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أي هذا تكذيب تام آخر على ألسنة الجن ذاتها لما يدعيه كذبا وزورا وسخفا بعض السفهاء من الناس أن الجن تستحق العبادة لما لها من سلطان ونفوذ عليهم، حيث لها قدرة خارقة على نفعهم وضرهم. وهو أيضا إرشاد من الله تعالى على ألسنة الجن ذات الإدراك المحدود، إرشاد للبشر ذوي العقول الذين هم حتما أولى بالاتعاظ منها، أن يكونوا من المتأكدين بلا أي شك بتمام قدرة الله وكمال علمه وسلطانه ونفوذه على جميع خلقه، وبالتالي فليعبدوه إذن وحده، وليلجأوا إليه وحده، وليشكروه وحده، ليسعدوا في الدارين. أي وقالت الجن مؤكدة عجزها التام أمام قدرة خالقها سبحانه: أننا تأكدنا بلا أي شك. ولفظ الظن في اللغة العربية قد يفيد اليقين أي التأكد بلا أي شك، كما هو هنا إذا جاء بعده لفظ لن الذي يفيد أبدية النفي، أبدية النفي وتأكيده لقدرتهم على تعجيز الله تعالى عن شيء يريده. أننا لا يمكن أبدا أن نعجز الله أي نجعله عاجزا عما يريد فعله فينا وفي كل خلق أينما كنا في أي مكان في الأرض، وأننا لا يمكن أبدا أن نجعله عاجزا عما يريده بنا بالهروب منه ومنها إلى السماء. فلا مهرب إذن منه تعالى لا في أرضه ولا في سمائه ولا في كونه كله، فالجميع في ملكه وتحت سلطانه ونفوذه، وهو خالق كل شيء وقادر تماما عليه. ولو اجتمعتم أيها الخلق جميعا لكي تمنعوه من فعل أي شيء يريد ما استطعتم قطعا.